ليس كل ما ورد في صحيح البخاري أما حديث مفترع في صحيح البخاري فلا يرى. يقول ينقل عن مجلة العربي أنه ليس كل في صحيح البخاري صحيح، بل وليس فقط ضعيف، بل فيه أحاديث مفترات. هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترى. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف وضعف جاء من بعض الرواة وبنقص بعض الأئمة الذين جاءوا من بعض البخاري، فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله، وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي بمثال. سيارة ذكرت خلط من حديث في رواه الزهري. أي أحسن، كنا نتكلم بالمناسبة ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح، ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام مرة من الزمان. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع تفضل يا أبو العبد. في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصعود إلى قمة الجبل ليتردى منه يقتل نفسه، فيظهر له جبريل ويثبته فيمسك. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. فالزيادة هي في الحديث ما يضع يعني، وترى بعدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي، يعني حديث أفضل حديث في عائشة وفي رجيم جبريل عليه السلام. هذا حديث كما به مروي من حديث الإمام الذهبي عن عروة عن لما اجى القسم الاخير من الحديث اللي فيه قصه الثلاثه قال الزهري وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القطاع وغيره فليقع بالزغل فيكون ان يتردد فيضع له القنديل. فهنا الزهري يقول بلغنا، الزهري كان يطغيه، وهذا الحديث يليه اصل حديث أنا أروانا أكثر. فهنا الزهري أوضح، وهذا من فكرة العلماء الحديث أن الزيادة في هذا الحديث وما تلقى عن أروانا أكثر حتى يحكم عليها بالصحة، وإنما بلغوا. فإذا هو يحدث بهذه الزيادة عن مجهول لم يسلم، وكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري الحديث في تمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر الحديث، ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا. فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصله لكن هو لا يعني الزيادة فإنما يعني ما قبلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط البخاري، أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح أولا المسند يعني ما قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري أنا غنى فبإذن هذا ينفذ البخاري وبينفذ الكريم أعوذ بالله ولا أعوذ أحمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.